هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد الكرام، ندخل في شرح متن عمدة الأحكام للحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى، ونحن يعني في الربع الأخير تقريبا إن شاء الله سنبدأ من أول كتاب القصاص، وما بعده نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب المبارك وأن ينفعنا به. وندخل في كتاب القصاص قبل أن ندخل في الحديث الأول، حديث عبد الله بن مسعود. نقدم مقدمة للقصاص ونقول القصاص تأتي بكسر القصاص، أو القصاص تأتي بكسر القاف، القصاص محفوظة من القص وهو القطع، ويقال قص الثوب أي قطع الثوب. وأيضا القصاص أو القصاص من اقتصاص الأثر وهو تتبع الأثر، وتأتي يأتي بمعنى القطع ويأتي بمعنى التتبع، تتبع الأثر، لأن المقتص يتتبع جناية الجاني فيأخذ مثله، لأن الجاني لما كما سنوات التعريف لما يقتل أو يقطع أو يفعل شيء يحتاج القصاص، فيأتي المقتص يتتبع، لذلك من القصاص ويتتبع جناية الجاني فيأخذ مثل ما جنى، إن كان قتلا فنفس من نفس، إن كان قطع يد أو أنف أو أذن أو غير ذلك فأيضا الممثلة في القصاص. واقتص السلطان فلانا أي أخذ لفلان حقه من فلان قصاصه له. وأيضا من الآثار من قوله تعالى يعني على معنى التتبع، فارتد على آثارهما قصصا، يعني هنا هذا يأتي بمعنى التتبع كما قلنا في شيء. وأيضا يأتي بمعنى البيان، يبقى معنى القطع يأتي معنى التتبع الشيء يأتي بمعنى البيان، نحن نقص عليك أحسن القصص، نقص عليك أي نبين لك أحسن القصص أو أحسن البيان. ولا شك أن بيان الله عز وجل هو أتم البيان وأكمل البيان. يبقى هذه كلها معاني في اللغة للقصاص، تأتي بمعنى تأتي بمعنى القطع، تأتي بمعنى التتبع، تأتي بمعنى البيان. طيب، ما هو تعريف القصاص عند أهل العلم أو في الاصطلاح؟ يقولون فعل مجني عليه أوليه، فعل مجني عليه أوليه بجان مثل فعله أو شبهه، فعل مجني عليه أوليه بجان مثل فعله أو شبهه. نشرح التعريف، نقول فعل مجني عليه، وهذا باب القصاص، يقول يقوم على باب القصاص جان ومجني عليه. والمجني عليه إما أن يجنى عليه بقتله أو يجنى عليه بدون القتل، فإن اعتدي عليه بدون القتل يبقى هذا قصاص في الأطراف والأعضاء، إن اعتدي عليه بالقتل فهذا قصاص في النفس. وقد جاء الشرع كما سيبين لنا في الأحاديث صاحب التصنيف على كتاب القصاص والحدود، على في حالة القتل النفس كيف يكون القصاص، وفي حالة مش الحدود في حالة قطع الأطراف ما دون النفس كيف يكون أيضا القصاص والحد في ذلك. فإن كان الجناية في القتل فهو ليس فعل مجني عليه، سيكون فعل وليه، لذلك وقال في التعريف إيش؟ فعل مجني عليه أو وليه، فعل مجني عليه إن كان دون القتل، يعني قطعت له يد، قطعت له رجل، ساق، أذن، فقع عين، فهذه ستكون حق للمجني عليه، فعل المجني عليه بجانب. لكن لو كان قتلا فخلاص المجني عليه موجود، ذلك زيد في التعريف أوليه. أوليه هذه جاءت عليه مسألة القتل، إذا قتل المجني عليه فالذي سيأخذ بالقصاص هنا وليه أو ولي الدم. يبقى إذا كانت الجناية دون النفس ستكون فعل مجني عليه بجانب، الجانب الذي فعل الجناية فسيفعل به، لأنه قال مشابهة مثل ما فعل مشابهة، نفس ما فعل أو مشابهة، يعني قطع يد يقطع يد، قطع أذن يقطع أذن، فقع عين يفقع عين، قتل نفسه يقتل تقتل نفسه. طيب قال فعل مجني عليه أوليه بجان، لكن هنا الجان الذي سيفعل به فيه شروط. بجان الجان اللي هو فعل مش الجن، فهذا الذي فعل عليه لابد تتحقق فيه شروط حتى يقتص منه قصاصا. أولا أن يكون مكلفا، فلا يقتص من مجنون ولا صبي، لا يقتص من مجنون قصاص أنا أتكلم ولا صبي. ثانيا أن يكون قاصدا، لابد أن يكون قاصدا القتل أو قاصدا القطع الذي قام به، وأما إن كان مخطئا فلا يقتص منه أيضا. يعني إنسان جنى على غيره فأزهق روحه خطأ، زقه بيمزح معه أو وقع عليه شيء خطأ أو هذا ذلك، هذا قتل خطأ، والقتل الخطأ لا قصاص فيه، فيه الدية أو العقد. لكن لابد أن يكون العمد في الفعل، كذلك أراد أن يقطع يد فجاء وقصد قطع اليد، هذا الذي فيه القصاص. لكن أخطأ مثلا أغلق عليه مكينة ولا باب ولا شيء فقطعت يده قدر ذلك، وقع عليه سكينا بدون أن يقصد، فهذا الخطأ نقول هذا ليس فيه قصاصا. قال مثل فعله، مثل فعله أي مثل ما فعل الجان يفعل به، وهذه من عدل الشريعة المحمدية أو شريعة الإسلام، بأن القصاص كان جاء مساويا لا زيادة ولا نقصان، وهذا من العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، وهذه من لوازم ربوبية الله عز وجل هو العدل سبحانه وتعالى، فلا إفراط ولا تفريط. كانت الجاهلية أو العرب في الجاهلية في وهم في الكفر وفي الضلالات، كان إذا قتل منهم أحد تسجيل سريع عشان التسجيل الغراء لتبين لنا بأن القصاص لابد أن يكون كما سنبين عنها من الكتاب والسنة على مشروعية القصاص، ولكن القصاص فيها عدل كما جاء من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، إلى أن قال في سورة براءة وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فبين بأن المساواة في مسألة القصاص لا زيادة لا إفراط ولا تفريط. لذلك قال بمثل أو ما شبهه، لأنه أحيانا يكون يعني إيش ما شبهه، هذه المسألة بمثل أو ما شبهه في الآلة التي ستستخدم في القصاص، بمعنى ممكن يقتل بحجر وأنت ممكن تقتص منه بسيف، يعني ولك أن تقتص بالحجر إن استطعت كما سنوين، لأن جاءت الشريعة أيضا تبين المرأة التي قتلها اليهودي الذي رد رأسها بين حجرين، فلما أدركها الرسول الصحابة تكلموا معها إلى أن قالوا من قتلك، فعدوا لها إلى أن وصلوا اليهودي فهزت رأسها ومات لأنه الذي قتلها، فأمر الرسول أن يرد رأسه أيضا بين حجرين، فكان القصاص بالنفس التي قتل بها، لك ذلك ولك أن بما شابهه، إن كان الآلة التي قتل بها يصعب أن تقتص منها مثلا فلك أن تقتص بالسيف، من الأصل هو القصاص بالسيف، لكن نقول إزهاق الروح أو قتل الروح أو قتل الأطراف أو قطع الأطراف فيكون أيضا بنفس القدر الذي قتل به أو بنفس المقدار الذي قطع به أو بنفس الآلة أيضا الذي قد فعل بها. فهنا المماثلة أو المشابهة بين المماثلة، ما قلنا بمثل فعله من حيث القطع ومن حيث الآلة، يعني لو فعل مثلا بالحجر ممكن تفعله بالحجر، لو فعل بالسيف ممكن تفعله بالسيف، فهذا من ناحية الطريقة، ومن ناحية أيضا الذي قطعه قطع يد تقطع يد فقط، فقع عين تقطع عين، فبمثل الفعل أو ما شابهه. ما شابهه هنا يعني المثلية هنا من وجهين، تكون من الآلة ومن الشيء الذي فعله قطع. والمشابهة إن لم تستطع بنفس الآلة فلك أن تشابه بآلة أخرى التي يعني تستطيع بها أن تنفذ القصاص. القصاص أيضا جاء مشروعاته من الكتاب ومن السنة ومن إجماع أهل العلم. من الكتاب من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص كما كتب على الذين من قبل كما كتب على الذين من قبلكم، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وهذا هذا كتب عليكم أي فرض عليكم، وهذه من أدوات أو من دلائل الوجوب، وأن هذا يدل على فرضية القصاص وأنه واجب، لأن التعبير بكتب يدل على اللزوم. فليس لأحد، انتبه، ليس لأحد، نبيا مرسل، ملكا مقربا، أن يوقف هذا الواجب أو يوقف هذا الفرض أو يوقف هذا الحق، إلا طبعا جاءت السنة تبين، لأنه في شريعتنا سيأتي يعني غير يعني اليهود كان عندهم القصاص فقط، ثم زيد في شريعة النصارى بالعفو القصاص أو الدية، وهذا أو هذا، وزيد عندنا في الإسلام القصاص أو الدية أو العفو أصلا. ف أو عندنا زينة الدية، كانت عند النصارى القصاص والعفو فقط، وكانت عند اليهود القصاص، ثم كان لنا يعني زيادة رحمة من الله عز وجل بأنه له أن يعفو ويقبل الدية، وله أن يعفو بدون أن يقبل الدية، وما كان لم يكن في شرع من قبلنا. لكن نقول بأن القصاص كتب وفرض، وليس لأحد أقول بعد أن يصل الأمر لولي الأمر أن يرجع في القصاص أو إلا أن يتنازل ولي الدم، كما حدث في من حدث في امرأة من الأنصار الربيع التي اقتصرت ثنية امرأة من الأنصار وأرادوا القصاص، فجاء أخوها النضر رضي الله عنه، فاشتكى أهل المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النضر بن الحارث تقريبا كان لا يريد القصاص، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان له منزل النضر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فقال له: يا نضر، القصاص كتاب الله القصاص، والنبي استعجب، يعني أنت تتكلم في مسألة كتب فيها ونزل فيها القصاص، وهو يقول: والله لا تكسر ثنية الربيع. ثم نزل قول الله عز وجل في مسألة: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، إلى آخر الآيات. فنزل العفو أو نزلت الدية من ذلك، فقبلوا الدية. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هناك من الناس من أقبل لو أقسى على الله لأبره، فهذا أقسم، قال: ولا لا تكسر. وهذا ليس يرد حكم الله، بل هو يظن بالله خيرا على أنه ينزل الوحي والتشريع، وقد نزل ذلك. فقال الله تعالى أيضا في الآية، الآية دي عظيمة جدا فيها فوائد جمة سنتعرض إليها، قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. في القتلى، القتلى إيش؟ معرفة ألف ولام تفيد عموم القتلى، فلم يفرق الشرع بين فقير، بين غني، بين ضعيف، بين ناقص الخلقة أو كامل الخلقة، بين دمين، بين وسيم، بين شريفا، بين قويا، بين ضعيفا، بين جميلا، بين رجلا، بين امرأة، بين لم يفرق الشرع بين ذلك. وهذا إن رأيت هذا من عدل الله عز وجل، لأن هذه الآية كما قال الأئمة منهم ابن قدامة قال الإمام ابن قدامة في شرحه، قال: هذه الآية تدل على العموم والشمول، لذلك أجمع أهل العلم على أن يقتص من القوي إذا قتل الضعيف، وهذا كان لا يحدث في الأمم السابقة، بل كان الشريف لا يقيمون عليه كما كانت اليهود تفعل، إذا زني الشريف منهما لا يرجمونه، بل يركبونه الدابة من الخلف ويحمونه فقط ويسيرون به في الطرقات، أو حتى كمان ممكن يعني يغضون عنه الطرف. وكان في شريعة في شريعة سابقة، ليس طبعا تنزيلا من الله، بل هم بعدما حرفوها وكانوا يقيمون، لأن جاء الرجم في شريعة موسى عليه السلام لكنهم كانوا لا يعملون بها. فنقول جاء ذلك على العموم في القتل. ثم جاءت الآية: فمن عفي له من أخيه شيء، جاء هذا العفو لم يكن كما قلنا في الأمم، لم تكن في شريعة بني إسرائيل، كان من يقتل من قتل يقتل، حتى أولياء المقتول لو عفوا لا يستطيعون، هذا كان في شريعة موسى، لم تكن هناك لدية ولا عفو. ثم خفف الله عز وجل على النصارى فأوجب القصاص وأجاز لهم الدية، ثم جاء أجاز لهم العفو، ثم جاء العفو عن النبيين صلى الله عليه وسلم وعوض عن المقتول بدية، ثم جاء العفو إلى غير بدل. إن هناك كان في عفو ببدل وكان عفو لغير بدل، جاء العفو ببدل عندنا والعفو بغير بدل. وهذه من الأثار التي قد وضعها الله عز وجل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا لكم في القصاص حياة يا أولو الألباب. وهذه من عجائب الآيات، تتكلم عن القتل نتكلم عن القصاص، والله عز وجل يقول لكم في القصاص حياة. وهذه من الأشياء التي يعني أبدع فيها من العلم في الكلام فيها على أنه كيف تكون الحياة، وهذه الحياة الحقيقية لكم في القصاص حياة، الحياة بمعنى الحياة، لأن بتطبيقك للقصاص تطبيقك للحدود فأنت تنقذ بهم باقي المسلمين. لو علم القاتل بأنه إذا قتل سيقتل، فهذه الحياة التي تنقذ بها باقي أفراد المسلمين، لأنه يعلم أنه إذا قتل سيقتل، وأن الشريعة تكفلت بالحياة لبقي المسلمين لأنهم منعت القاتل هذا أن يقتل لأنه سيقتل أنه سيقتل. فهنا هذا فيه كف عن دماء المسلمين والتعرض لهم، ومعلوم أن أعظم الحرمات أنك تتجرأ وأنك تأتي على دماء المسلمين فتقتل منهم بغير حق. فهذه من الآيات التي جاءت في وجوب القصاص، وقلنا من أحكم الآيات في ذلك. وأيضا السنة جاءت في أن في آية أخرى أيضا لابد أن نتكلم عنها، أن الله عز وجل ذكر في كتابه الحكيم: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا الولي سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ومن قتل مظلوما فجعلنا الولي سلطانا، وهذا يدل على أن من قتل مظلوما قد جعل الله عز وجل لأوليائه سلطان، أي لهم القوة ولهم الحق، وهذا الحق إلى يوم القيامة في الدنيا وفي الآخرة. لذلك جاء وقالوا بشر القاتل بالقتل ولا بعد حين، بشر القاتل بالقتل ولا بعد حين، أنه سيقتل، لأن الله عز وجل قد جعل لولي المقتول سلطانا. فقالوا سلطانا إما سلطة الشرع أن له الحق بالشريعة أن يقتله، فإذا رفع الأمر إلى قاضي من قضاة المسلمين حكم له بالقصاص، وأيضا له سلطانا في الآخرة بأن الله عز وجل سيقتصد من القاتل للمقتول، هذا إن كان القاتل قتل ظلما وعدوانا. ولكن هذه الآية أيضا تبين عدل الله عز وجل، لأن الله عز وجل بعد أن أثبت السلطان للولي قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا الولي سلطانا نهاه عن الإسراف، قال فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يعني ما دام أنت تأخذ حقك فقط، وهذه ضابط مهم جدا يبين لك حتى في حقك الذي هو دم لك دم ولي دم، وأنك لك حق عند القاتل، والله عز وجل قد جعل لك لولي الدم سلطان، لكن نبه الله عز وجل هو تمام العدل، إن تدبرت هذه لا تعلم كيف العدل يكون حقا، قال فلا يسرف في القتل، لا تقتل من لم يقتل، ولا تأخذ جريرة أحد بغيره، فتأخذ له من عائلته ولا من أبنائه ولا من أخواته ولا من أبائه ولا أمهاته، أنت لك وليد لك القاتل هذا الذي لك. فقال الله فلا يسرف، وهذه تدل على المماثلة، المماثلة بالقصاص شرط مهم جدا في القصاص، وألا تعتدي، لا تعتدي ولا تتعدى أيضا. ليش؟ لأنه قال الله عز وجل بين في المنطوق قال فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، مفهوم المخالفة إنه إن أسرف في القتل فلن يكون منصورا. إذن النصر الذي وعد الله عز وجل به لولي الدم أيضا مقيد بشروط، ليست هناك حمية في هذه المسألة، ليست هناك عاطفة تحرك لك العدل فقط الذي قد أمر الله عز وجل به، بل أن البعض قالوا حتى النصرة التي سلطان تكون للمقتول على القاتل حتى وإن تاب القاتل. يعني إن تاب القاتل في الدنيا أو عفي عنه من ولي الدم ما زال للمقتول حقا يوم القيامة سيكون. طب ليش هذا الحق؟ أحد ممكن يدبره؟ يعني حتى بعد لو عفي عن القاتل أو اقتص منه فانتهت كما في الحدود حتى غير ذلك أو غير القاتل ما زال له حق سيأتيه يوم القيامة. بعض العلماء قالوا ذلك لو ولي الدم عفى أو حتى مثلا كما جاء الحديث بأن القاتل والمقتول في الجنة فقالوا كيف؟ فقال المقتول قتل شهيدا والقاتل كان كافرا فأسلم ثم أحسن فأدخل الله الجنة فأخذ بيده ودخل به الجنة. هذا ممكن لكن ما زال للمقتول حتى بعد عفو الولي أو توبة القاتل ما زال له الحق يوم القيامة وكان الله عز وجل يرضيه ويمكن أن يعفو يعني يجعل القاتل أمور أخرى لكن ما زال الحق. هذا قالوا الحق الذي تبقى له حتى مع العفو حتى مع القصاص. قالوا نعم لأن القاتل أنهى حياة المقتول يعني ما زال للمقتول حق في أنه حياته أنهيت طبعا كله بقدر الله لكن له أنه قد أنهيت حياته بغير مراده لكن بسبب هذا القاتل فقال يرد المقتول أيضا عن هذه المسألة يوم القيامة. وأقول هذا من تمام عدل الله عز وجل. في حديث السنة مش عارف المقتول يأخذ بزمان القاتل فيقول الله عز وجل نعم بس هذا على العموم احنا نتكلم حتى لو بعد ما اقتصت منه وعفي عنه وتاب وغير ذلك تبقى جزئية بأنه حرمه من الدنيا حرمه من التواجد من الدنيا فهذا يسأل عن ذلك أيضا أو يرد المقتول عن هذه الجزئية لأن قصاص القتل راح بالقتل لكن بقت هذه المسألة. قلنا أيضا القصاص كما جاء بالكتاب القصاص أيضا كان شرع من قبلنا كما كتب قال الله تعالى كتب عليكم القصاص كما كتب على الذين من قبلكم وكان القصاص شرع من قولنا والله عز وجل قد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يقتدي قال فبهداه اقتدي فشرع من قبلنا على الراجل لو قلنا بأنه شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما يخالفه لقد جاء لنا الشرع هنا بإثبات أيضا مسألة القصاص. الأحاديث التي جاءت في هذا الكتاب الذي سنتعرض إليه من حديث عبد الله بن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا عن ثلاث يشهد منهم القتل النفس بالنفس وهذه كلها تبين أيضا إثبات شرعية أو القصاص في السنة بعد الكتاب. وأيضا حديث أنس بن مالك في القصاص أيضا سيحصل عنه يأتي أيضا هذا فيه أيضا حديث كما قلنا حديث الناظر أنس بن الناظر أخ الربيع الناظر أيضا هو أنس بن الناظر نعم طيب نقول أيضا عن أن أهل العلم تكلموا في مسألة أن القصاص إذا جاء أيضا وصل القتل أو وصل ما كان يستدعي القصاص إلى الولي الأمر فلا يحق لأحد أن يشفع بذلك وقد حدث بأن المرأة المخزومية التي قد سرقت فجاءت فجاء أسامة توسطوا عند أسامة ليشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ذلك الأصل بأن وحديث أيضا صفوان بن أمية لما سرق رداءه في المسجد وكان نائما عليه فسرقه أحد فأمسك به فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده قال عفوت عنه قال هل أبقى هذا قبل أن تأتيني به فأنك فإذا وصل الأمر في معنى إلى ولي وصل الأمر إلى ولي الأمر ليس هناك عفو بعد ذلك. هذه تدل على أن القصاص متى قد استحق في بعض وصل إلى الأمر إلا طبعا في القتل لأن الحدود غير القصاص. نحن نتكلم عن القصاص وإن كان دون القتل فيه الحدود لكن القصاص لك أنك تعفو حتى لو قتل هناك ولي دم لأن خير الشرع ولي الدم على أنه إما يقتص من الجاني أو يعفو عنه أو يقبل الدية فهذه له في حياة الدنيا. هذه كانت مقدمة عن كتاب القصاص قبل أن ندخل في الحديث الأول. كم؟ أصلي نبدأ إن شاء الله الحديث الأول بعد الصلاة بسم الله. ندخل في الحديث الأول نبدأ إن شاء الله. طبعا المصنف قبل ذكر في هذا الكتاب 9 أحاديث تقريبا 9 أحاديث ليس كله في القصاص يعني فيه الثالث الأول والثاني في القصاص الثالث في القصامة والثالث في الدين أو الخامس في الدين كل هذا والسابع في الغرة والثامن في الدفع الصائل والتاسع في القتل النفس وكله يعني يدخل بذلك القصد. نعم كده لذلك سنتعرض يعني عدة مسائل. هذا كتاب من أهم الأبواب طبعا من أهم الكتب في مسألة الجنايات عموما وغير ذلك. ندخل في حديث عبد الله بن مسعود الحديث الأول. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المخالف للجماعه. والثاني هذا عبد الله بن مسعود قل الثاني. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. نعم هذا الحديث الأول في هذا الكتاب كتاب القصاص عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه التارك لدينه المفارق للجماعة. هنا بعض لا يحل وهذه لا يحل دم امرئ مسلم كناية عن قتله أي لا يحل قتل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الأمور لأن الكلام لا يحل دم لا يحل دم امرئ مسلم أيش لا يحل يعني لا يحل قتل المسلم إلا بهذه الأمور الثلاثة إحدى الأمور الثلاثة التي ذكرت في الحديث دم امرئ في حذف مضاف أي أجزاء دمه أي أجزاء دم امرئ والدم مخفف هنا والامرئ يعني الميم مخففة مخفف الميم أنا أسف مخفف الميم دم على المشهور و قال هنا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني. احنا ناخذ معاني الكلمات اولا بس يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله هي شهادتين تفسير كانه تفسير لمسلم هو لا يحل دم امرئ مسلم من هو المسلم اللي بيشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تفسير و وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني الثيب هنا المراد به المحصن وهو من وطئ في نكاح صحيح أو من وطئ لأن الثيب يذكر على الفرد الرجل والمرأة أيضا من وطئ أو وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل لأنه سيكون عليه قصاص حر بالغ عاقل وهو الثيب هنا مقصود به الإحصان والإحصان أصله المنع لكن ولا أكثر من معاني في القرآن محصنين غير مسافحين أي محصنين بالنكاح لا للزنا ولا بد الإحصان أن يكون عن نكاح صحيح وأيضا جاء الإحصان بمعنى العفة وجاء بمعنى الحرية وجاء بمعنى التزوج أيضا وجاء بمعنى الإسلام كل هذه مذكورة في القرآن حتى أنه نطيل يعني ولكن الجامع لأنواع الإحصان كله المنع كل واحد مما ذكرنا من هذه المعاني يمنع ما ينافيه يعني يمنع ما ينافيه من غير ذلك فالحرية ستمنع العبودية والتزويج سيمنع العزوبة والإسلام يمنع الكفر والنكاح اللي هو المحصن بالنكاح يمنع الزنا وهكذا والثيب اسم جنس يدخل فيه الذكر والأنثى كما قال أهل اللغة يعني الرجل يدخل فيه والمرأة تدخل فيه أيضا. طيب حتى لو ما الثيب تقصد هو ما دام قد وطئ بنكاح صحيح اصبح ثيب اصبح ارمل بعد ذلك طلق هو الثيب نعم عليه حكم لا يشترط ان يكون نكاح صحيح موجود لا يحل او مش صحيح موجود يعني لا يحل دم امرئ مسلم قلنا هذه من صيغ التحريم وباجماع اهل العلم ان هذه من صيغ التي تحرم وكأنها نصا في مسألة التحريم وهنا قال لا يحل دم امرئ مسلم طبعا قبلها احنا قلنا ايش المفارق ستأتي المفارق للجماعة دي الأشياء. طيب أي أن المسلم لا يصير مسلما إلا بالتلفظ بالشهادتين. الذي يصير المسلم لا يصير مسلما إلا بالتلفظ بشهادتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأنه يقول تفسير المسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا تفسير لمعنى الإسلام. وكأن هذا أيضا يبين بأن المرء يحكم عليه بالظاهر، لأن المرء يحكم عليه بالظاهر على أنه لا ليس لنا إلا الظاهر دون الباطن، من شهد بالشهادتين كان من أهل الدنيا من أهل الإسلام ويعد على أهل الإسلام، والقلوب لا نعلمها، وإن كان حتى من المنافقين فما هنا إلا أن يظهر ذلك النفاق من القلب إلى القول أو الفعل فيصير له حكما آخر. لكن الإسلام يكون بالتلفظ، طبعا التلفظ مع عقد القلب، لكن احنا نتكلم من تلفظ أمامنا بالشهادتين صار من أهل الإسلام. ولكن طبعا مسألة مباحث الإيمان نتكلم فيها في باب العقيدة، لأن مع التلفظ لابد من اعتقاد القلب، هذا لا شك في ذلك. ولكن هنا بعض لما اختلفوا هذا الحديث يبين أن لابد من الدخول في الإسلام بالشهادتين. من الشافعية من قال أنه كان ينكر إحداهما وأقر بها حكم الإسلام، يعني واحد الآن يشهد بالوحدانية لكن كان يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم للعرب للأميين ليس لغيرهم ليس للناس جميعا، ثم شهد بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان موحدا قبل يدخل الإسلام، لأنه عنده الأولى فيها التوحيد وشهد بالثانية التي هي يعني مدار كفري عليها. لو قال أشهد أن محمد رسول الله هو أصلا يشهد بالتوحيد وكان من الموحدين، كان مثلا من أتباع المسيح عليه السلام موحدا له وعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من التسليس وشهد برسالة السلام، فكان هذا قالوا يدخل في حكم بإسلامه، لكن ألزم بالإقرار بالأخرى، يعني ألزم بالإقرار بالأخرى، فإن أبى فكأنه ارتد، يعني هو الآن يلزم بما أنكر عشان يقول أنت الآن كنت تنكر رسالة الله صلى الله عليه وسلم، نلزمك بهذه، إن التزم دخل الإسلام، إن أنكرها كان مرتدا. لو قال لا إله إلا الله ولم يقل بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي ينكرها، قلنا لو لا تكفيك، لابد تشهد بأن محمد صلى الله عليه وسلم، فإن لم يسلم فهو ليس من أهل الإسلام. والأصح إن على أنه شاهد بالثانية ولابد يشهد بالأولى، فيقال له اشهد ايضا بالاولى قرن، فلقال لا اقر بها، يبقى بعد ان دخل بالثانيه ارتد بعد ذلك، هو كان يقول بالاولى لكن لما شهد بالثانيه سجل. قلنا لو قلت الثانيه يلزمك الاولى قلها ايضا قر بها، فان ابى فقالوا مرتد. نعم كانه لقد. والصحيح عند الجمهور انه لابد ان يقول الاثنتين يشهد الشهادتين، إلا أن يعجز في النطق عن شيء كالمرض أو الخرس أو ذلك فله هنا أن يعني يشير أو عدم التمكن، لكنه يبين أنه قد يقر بها. وهنا أيضا قالوا بأن حتى يدخل إن كان مقرا بشيء آخر من الأديان الأخرى لابد يتبرأ منه، يعني إن كان يقول بشيء من الأديان الأخرى قبل يدخل الإسلام لابد أن يقر بعموم الرسالة والبراءة من كل دين يخالف الإسلام، هذه مهمة خاصة لو كان أتى من دين آخر، كان جاء من المجوس، جاء من الصابئة، جاء مثلا من الهندوس، جاء من النصارى، ذلك لابد ينكر ويتبرأ من كل دين مخالف وأنه يعني يؤمن برسالة الإسلام، خاصة لو كان يرى خصوصية الرسالة للعرب. نعم كان من أهل التثليث يقر بأن عيسى عبد الله رسول ليس إلها ولا غير ذلك ولا كما تقول النصارى. المسألة الثانية عصمة دم المسلم، لو قال الشهادتين هذه عصمة، إنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، يبقى لما شهد بشهادتين عصم الدم، فالأصل هو عصمة دماء المسلمين وخصص منه هذه الثلاثة، وإن كان هناك تخصيص آخر كما قال النووي في شروحاته الأخرى على أن الصائل خصص أيضا. الصائل دفع الصائل الذي يهاجم الصائل الذي هاجم المسلم هذا الصائل، فإن أراد أن يدفعه المسلم فما استطاع أن يدفعه إلا بقتله فيحل دمه لأنه المعتدي هنا، وإن لم يذكر في الحديث في استثناء لذلك لأن الحديث قال إلا بثلاث ثم ذكر الثلاث، لكن أضيف إليهم تخصيص آخر أيضا وهو أن الصائل إذا تعدى فأيضا يدفع ويمكن أن يقتل لذلك. وقلنا ما زلنا في الشهادتين على أن حرمة القتل من طالب الشهادتين، وهذا المستقر في قواعد الشريعة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على أسامة بن زيد رضي الله عنه عندما كان في القتال فتمكن من الرجل كان كافرا، فلما على أسامة عليه بسيفه رضي الله عنه نطق الرجل بالشهادتين فقتله أسامة مع بعد قتله للشهادتين، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يحكي له فقال النبي صلى الله عليه وسلم له قتلته بعد أن قالها أسامة؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا فرقا من السيف يعني خوفا من السيف. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشققت عن قلبه؟ يعني أنت هل علمت أنه قالها خوفا من السيف أم قالها تعوذا يعني أم قالها إيمانا؟ فقال هل أشققت عن قلبي؟ ثم قال يا سلام اللهم إني أبلغ إليك مما فعل أسامة في بعض الروايات، حتى أن أسامة قال ما تمنيت الإسلام إلا في هذا اليوم، على أنه إذا كان يسلم في هذا اليوم فيجب ما قبله مما فعله مع هذا الرجل الذي قتله. هذا دل على إيش؟ على وجوب العمل بالظاهر وعند وجوب الأخذ بالظاهر في مسألة شهادة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسأله قال أشغلت عن قلبه، فله حكم الظاهر لو قاله، وهذه مهمة جدا أن يتعلمها المرء لأن لنا الظاهر في ذلك في الدنيا، وأما المآل فهو عند الله عز وجل. قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث. قال إحدى ثلاث أولا هذا إجمال، ثم جاء التفصيل في الحديث بعد أن قال إحدى ثلاث يعني استثنى ثلاث، جاء هذا إجمالا. ما هو من ثلاث؟ جاء التفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب الزاني، وهنا كأن أول شيء يباح به الدم أو القتل هو من كان ثيبا وزنى والعياذ بالله، فالثيب الزاني إباحة دمه، وهو المحصن الثيب الزاني أي المحصن الذي قد سبق له الزواج أو النكاح الصحيح، لابد يكون النكاح عقد صحيح. وهنا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم عقوبته لأنه ستأتي في باب الحدود أو كتاب الحدود عقوبة الثيب الزاني، ولكن هو الرجم بالحجارة. وهنا الزنا قال الثيب الزاني، الزاني هو الوطء في غير نكاح، الزنا الوطء في غير نكاح، تعريفات مهمة عشان تضبطوها، فالزنا هو الوطء في غير نكاح ولا شبه النكاح، ولا شبه النكاح، وما أكثر الآن ما تأتي حالات كثيرة في موضوع شبه النكاح يعني، فإن وقع جريمة الزنا ممن أحصن وسيأتي بعد هذا الباب باب مسألة الحدود وفيه الزاني فهنا عليه القتل وهو الرجم بالحجارة. وأما وحد الزنا للبكر والذي هو لم يحصن بالزواج فيه الجلد كما سيأتي معنا. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الثيب، وقلنا الثيب يشمل عموم يشمل الذكر والأنثى، هو الذي وقع منه إن وقع منه الزنا، وطبعا وفيه شروط سيأتي لسه مقامه هنا لأنه فيها كتاب الوحدة كتاب الحدود وفيه الزنا، فسنرجع التفصيل في مسألة الزنا والشروط والحدود وغير ذلك في، لكن الذي يعنينا هنا لأنه أبيح قتل الثيب الزاني الذي وقع في هذه الكبيرة والعياذ. طبعا هذه جاءت السنة تبين ذلك من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، من الآية أصلها والتي يأتينا الفاحشة بأيت النساء والتي يأتينا الفاحشة بنسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شاهدوا فامسكوهن في البيوت حتى توفهن الله أو يجعل الله لهن سبيلا، فنسخت هنا قال أو مش نسخت أقول هذا إجمال أو نسخت لأن الحكم كان حقيقة في الأول كان الحبس في البيوت، ثم قال أو يجعل الله لهن سبيلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، فبين أن قتل الثيب الزاني يكون بالرجم، وهذه ستأتي. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث مع ماعز رضي الله عنه والغامدية، وسيأتي ذلك كما نقول إن شاء الله في تفاصيل كتاب الحدود. قال والنفس بالنفس، وهذا الذي يعنينا هنا في كتاب القصاص الثانية، وهو النفس بالنفس، وهو قتل النفس بالنفس، هذه عموم النفس بالنفس عموم عموم النفس بعموم النفس. استدل بهذا العموم أصحاب أبو حنيفة رضي الله عن الجميع على أنهم قالوا كل نفس تقتل تقتل، ولم يخصصوا شيء، أخذوا بالعموم. يعني طبعا رجل قتل رجل، رجل قتل امرأة، امرأة قتلت رجل، امرأة قتلت امرأة، حر قتل عبد، عبد قتل حر، أب قتل ابنا، ابنا قتل أبا. هذا أخذوا بهذا العموم، والحق بأن الجمهور يخالف أصحاب أبي حنيفة، والجمهور قالوا هذا من العموم الذي يراد به الخصوص، هذا من العموم الذي يراد به الخصوص. وقد جاء الخصوص في صور أخرى، منها قتل السيد لعبده فلا يقتل الحر بالعبد، منها قتل الأب بابنه فلا يقتل الأب بابنه. وإن كان أصحاب أبي حنيفة استدلوا أصحاب الجمهور قالوا استدلوا بلا يقتل، وأيضا لا يقتل المسلم بالكافر، هذا من العموم الذي يريد به الخصوص، إن قتل المسلم كافرا فلا يقتل المسلم بالكافر، الحديث عليه السلام لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. طبعا هم الأحناف ردوا على هذا الحديث، قالوا هذا لا يقتل مؤمن بكافر حربي، يعني إن كان الكافر حربي فلا يقتل مؤمن به، وهذا تخصيص لا دليل عليه، لكن صحيح أنه لا يقتل المسلم بالكافر. هم قالوا أصحاب حنيفة المسلم المقصود بها الكافر هو الكافر الحربي، ونحن لا نسلم له بأن معناها الحربي، بل هي المسألة كلها على أن المؤمن لا يقتل بمسلم، لأن لا يجعل لا الإسلام يعلى ولا يعلى عليه، لا يقتل المسلم بالكافر، لا يقتل المسلم بكافر. نعم، قلنا أن هذا من العموم الذي جاء فيه الخصوص. أيضا هم أولوا قالوا لا يقتل المسلم بكافر، يقصدوا به هم قالوا يقصد به الكافر الحربي، لأنه قال ولا ذو عهد بعهد في عهده، ولا ذو عهد في عهده، يعني ما أصحاب العهود أيضا، وأنه لا ولا ذو عهد في عهده فلا يقتل. لذلك قالوا لا يقتل المقصودون بالحربي، والجمهور على العموم قالوا لا يقتل المسلم بكافر على أنه إن قتل المسلم الكافر فلا يقتل به، ولا ذو عهد في عهده، يعني أنه يعان قتل أصحاب العهود، ما دام هناك عهد فلا يقتل صاحب العهد إلا أن تنبذ إليه العهد، وغير ذلك من الأمور التي في السياسة الشرعية. الشاهد لذلك أن هناك حالات، ومن حديث حسن كما قلنا لا يقتل المسلم بكافر، خصص الحديث هذا الذي معنى النفس بالنفس، وأيضا قتل الوالد بولده على أنه لا يقاضي الوالد من ولده إذا قتله. وبعضهم قالوا أن هذا في حديث، وبعضهم قالوا لأن الوالد كان سببا في وجود الولد فلا يكون الولد سببا في منع أو عدم وجود الوالد، وهذه طبعا خصوصية خاصة بين الوالد والابن وليس العكس، قالوا أن الوالد لا يقتل بولده ولكن الابن يقتل بولده. هنا النفس بالنفس قلنا العموم إلا ما جاء النص بالاستثناء منه كما بينا. قال والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه أي مرتد المفارق لجماعة المسلمين، تارك لدينه المفارق لجماعة المسلمين، وهذه إباحة دم المرتد، إباحة دم المرتد، وهي عندنا عند الجمهور عموم المرتد والمرتدة، الرجل والمرأة، خلافا لأبي حنيفة، أبي حنيفة لا يرى قتل المرأة وهي ارتدت، واستدل بحديث النهي عن قتل النساء، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان لأبي أن تقتل، لما مر على امرأة في الحرب وجاءت تقتل قال ما كان لأبي أن تقتل، وحديث النهي عن قتل النساء، وجاءت السنة من أبو بكر رضي الله عنه لما أوصى قائد جيشه على أنه لو وجد الصبيان أو النساء أو الشيوخ فلا تقتلنهم، وشوف الصوامع وعند ذلك العباد في الصوامع أن يقتل أهل الحرب فقط أو الذين لهم الرأي والمكيدة والمشورة. فقالوا أبو حنيفة قال لن تقتل النساء عموما مرتدة، أخذنا المثال ده في الأصول لو تذكروا في مسألة الخصوص والعموم أيضا، وهم استدلوا بالنهي عن قتل النساء، وقلنا أن الصحيح هنا الجمع بين الأحاديث على أن الذين نهي عن قتلهم هم النساء الذين لا يحاربون لا يقاتلون مع الرجال، ولكن العموم هنا في قال في المرتد لدينه أنه لابد أن يقتل كان ذكرا أو كان أنثى، وهذا جمع بين الأحاديث، وهذا هو قول الجمهور. ولكن الخلاف بين الجمهور بعد أن أثبتوا قتل المرتد اختلفوا في مسألة هل يستتاب أم لا يستتاب، يعني ارتد، هل يستتاب المرتد ثلاثة أيام أم لا يستتاب؟ على خلاف بين الصحابة أيضا، وبين أو ورد خلاف بين الصحابة أو خلاف بين الأقوال. يعني بعض أهل العلم ذهبوا على القتل مباشرة بدون استتابة، وما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه طبعا الذي نقل عن الذين قالوا من الصحابة موسى الأشعري. نعم، والذي ورد خلافه عن الاستتابة ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، عندما طبعا الذي ورد عن أبو موسى دخل على أمير في الكوفة، ما أدري من كان صحابي أيضا، ورد عن معاذ كان عنده وجد عنده رجل، لا مش الكوفة تقريبا اليمن، ورد عند معاذ وكان عنده رجل قد تهود، اليمن فيهم كان اليهود. قال ما شأن الرجل؟ قال كان على دين اليهودية ثم أسلم ثم رجع فقتل فورا. ليش قتل أبو موسى؟ ما جلس، قال والله لا أجلس حتى يقتل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى ثم فقال معاذ، معاذ قال ذلك؟ تأكد؟ يبقى انت تصحح لي لو كنت انا واهم. طيب لعلك انت وهمت فيها. المهم خلاص ان تقصد ان معاذ هو الذي قال، ليس ابو موسى. معاذ الذي قال لا اجلس حتى يقتل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل، فقتل على الفور. هذا الذي اخذ من اخذ الراي الذين يقتل بدون استتابه. وورد عن عمر رضي الله عنه وارضاه بانهم قيل له ايضا نقل له بان انه رجل من اليمن، قال له رجل جاءه رجل من اليمن فقال هل من مغربه خبر، يعني من عندكم خبر؟ قال نعم، رجل ارتد عن الاسلام فقتلناه. فقال هل اطعمتموه ثلاثة ايام كل يوم من رغيف الخبز لعله يعود؟ ثم قال الله اني الله قال ثم رفع يديه عمر قال اللهم اشهد او اشهد اني لم اشهد ولم امر ولم ارضى اذ بلغني. فقالوا هذا يدل على ان عمر بن الخطاب لم يكن يرى القتل بدون استتابه، لذلك استحب اهل العلم، وهذا صحيح، لابد يستتاب. الصحيح ان الاستتاب ثلاثة ايام، فان تاب ورجع يعود، والا لم يتب فانه يقتل حدا او قصاصا كما حدا يعني كما جاء الحديث في ذلك. وهنا بانه قال المتارك لديني الفارق للجماعه، وكان هذا الحديث حصر القتل للمسلم في ثلاثه. وان كان قلنا ان في من دفع الصائل من ايش ثاني طيب الذي ممكن ان يدخل في قتل المسلم؟ لا في بعض الجاسوس، هذا ما هو ممكن تقول بالردة هتعتبره ارتد. لا ايش ده الثاني تكلمنا فيها وكان فيها ما فيها. لا يا رجل، الخامسة حديث فيه كلام ضعف ولم يفعل. لا طبعا هكذا الأعظم من شرب الخمر، ما لم انت دخلت في العمليات يعني لو قال الاحكام العمليه او كان انا اقول هذا الاعظم من شرب الخمر الذي اختلف فيها اهل العلم. لا احسن مش خلاف احسن ايوه كده صح معايا. تارك الصلاه ايش؟ كسلا. مش تكلمنا عنها في العقيده هذه في معارج القبول فصلنا بها، قلنا بانه الصحيح بانهم قالوا يقتل، اجتمع الجمهور، الجمهور مش اجتمع الجمهور على القتل، بس اختلفوا يقتل حدا ام يقتل ردا، ثم اختلفوا ايضا في الاستتابة يستتاب ام لا يستتاب. فتارك الصلاة كسلا اي يستدل بها من قال لا يقتل بهذا الحديث، لان قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل قتل المسلم في هذا الحديث فلا يقتل ترك الصلاة كسلا. هذا ليس فيه استدلال، لان قلنا هذا ايضا وان كان حصرا لكن جاءت السنة كما في الصائل وغير ذلك لأنه يعني يقتل. طبعا هذا الذين قالوا لا يقتل مشهور من قول أبو حنيفة، لأنه قال أنه لا يقتل، يحبس ولا يقتل، الجمهور على أنه يقتل، يقتل حد اختلف ولا يقتل حدا أم يقتل كفرا. وقد الحنابلة يرون يقتل كفرا، والجمهور من غير الحنابلة يقتلون يقتل حدا، ثم اختلفوا في الحد هل يقتل بعد الاستتابة أم بدون الاستتابة. لكن هذا أيضا نقول ان بعض استدل على الحديث بعدم قتل تارك الصلاه كسلا، ونقول المساله ليست فيها ذلك، لانهم ايضا استدلوا بامر اخر، قالوا بان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا ثلاثه حتى يقولوا لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيموا الصلاه والزكاه. فقالوا اذا الحكم مركب من اربع، الشهادتين والصلاة والزكاة. فإن لم يأتي بواحدة فلا يقاتل، مفهوم مخالفة أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا، فإن لم يقولوا فيقاتلوا. وطبعا المقام ليس هنا، لكن نقول البعض قال المسألة على الترتيب أربعة، وهذا ضعيف باستدلال أن المسألة ليست مركبة على أربع أحكام مجموعة، إنه لا يعني لأنه لو لم يأتي بالأربعة يقاتل، ولو أتى بثلاثة لا يقاتل، إن الحكم مركب على أربعة، هذا لا نقول به. وطبعا هذا مثل ما قال في حديث الذين قالوا يستحلون الحلة والحر والحريرة والمعازف شو أكرم المعازف، وقال إنه لا يطبق عليهم إلا الأربعة مع بعض. قلنا إيش يعني لازم يشرب خمر ويسبع معازف ويأخذ ويأكل الربا؟ عشان طبعا بعضهم قال بذلك، وهذا ضعيف جدا. حتى الظاهرية قالوا لأن الحكم مركب على الأربعة، وهذا كلام ضعيف في مسألة الاستدلال. لكن الحق قال إن إن إن إن أن تارك الصلاة أيضا كسلا له، يعني المسألة كلها ليست مبنية على التكفير، ولكن هي نقول القتل بالحد، سواء قلنا بعدم التكفير يعني على قول من قال عدم التكفير، أو حتى قال بالتكفير، لكن المسألة كلها أنه اتفقوا على مسألة القتل، إن لم يصلي أنه يقتل. وهذا كأنه هذا أيضا من الخصوص الذي يأتي في هذا الحديث. طبعا الأدلة متوفرة، يعني لن نستفصل فيها مسألة الصلاة لأن قد بيناها من قبل، المقامنا لا يسمح بذلك. قال التارك لديني، بينا التارك لديني، التارك هنا قد يقول ايش؟ لا مش فاهم مقصده. طب ما هذا خلاص، هذا الكلب هو احنا نتكلم عن المسلم كانوا على تدخل تحدود تدخل يعني المحاربة، حد المحاربة نعم ممكن، حد المحاربة أيضا الذين يدخل هذا أيضا لما يدخل في الحديث نعم، لأن هما بس حد المحاربة مش هيساعدك كما أقول إن هو تفصيل حد المحاربة له حالات، منها أنه يقتلون فهو دخل في القصاص نفس بالنفس، مش حد منفصل، لأن أصلا هو الحرابة كما سيأتي معنا هي أنواع، قتل وقطع وسرق وتعدى، كل لو أدى الأربعة هيأخذ في الآية، لكن لو قتل بس هيقطع، لكن لو تعدى بدون القتل فلا يقطع بدون قتل، ولو سرق وهكذا. فهو الآن سيدخل لو قتل القتل نفسه بنفسه، فليست مستقلا. يعني ممكن تقول الصائل هو اللي له وجهه، لأنه مش داخل يقتل، داخل يتعدى، وانت مش قادر تدفعه إلا لما قتلت واحد داخل يهجمك وما قتلت، لكن انت اضطريت انك تقتله تدفع عن نفسك، فهذا لا شيء، هذا خلاص يبيح لك ذلك. لا، حد الحرابة بعد ان يكون قتل، انت بتقتله انه قتل، اسمه حد الحرابة، هو قتل قتل زي ما حصل في العرانيين لما قتل الراعي، فالنبي قتله فخلاص بنفس بنفس، لكن السائل هو داخل عليك معاه سلاح ودخل او قطع طريق لك ومعاه سلاح ويريد، فانت قتلت ابيح الدم يحول الدم، لانه النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل يقول فان قتلني في اخذ مالي لا تعطيه، فان قتلني طلقته، قال ان قتلني قتل قال انت شهيد، ان قتلته قال لا شيء عليك، فمعنى الحديث فبين حسن بان قتله هنا استثناء صائل، وهو لعل سياتي ايضا كل هذا، لان في الصائل في حديث ما تستعجلوش التفصيل يا جماعه بنحاول. الا كانت الثلاث هنا بقى في الحصر، يعني دي اضافه لها شروط. ما هو قلنا الان حضرتك الصائل وترك الصلاه، لذلك قلنا ان هي مساله مش على الحصر، يعني لكن كان الحديث فيه الا في الحصر، لكن جاءت السنه بزيادات اخرى فقلنا بها ايضا. ولا يرد على الذين قالوا طبعا ترك الصلاه كسلا، يعني هذه المساله يعني وسائل الباب بتاع الباب خاص التعريف، لكن هو الصائل من يعني تعدى عليك، يعني بتفصيل من تعدى عليك، فانت اردت ان تدفعه دفع الصائل، الصائل هو متعدي عليك، سواء ما يتعدي ياخذ مالك هاجم عرضك نفسك هجام دخل عليك البيت، وانت الان دخل عليك يسرقك او دخل يتعدى عليك او على اهل بيتك تدفعه، ان قتلته ليس عليك شيء يحل هنا، انه داخل بيتهجم عليك مش هتدفع ذلك اصلا. ومساله الرد هذه مساله عظيمه جدا للاسف، لان يقع كثير من الناس في الرد بدون ان يشعر بالتلفظ فقط. كم من رجل الان تسمع سب الدين الله المستعان وسب لا يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويبسو الناس تجده ممكن يقع في الردة ويعيش مع المرأة والمرأة تعيش معه وهو من أهل الردة ويعيده بالله ويكون عايشه حرام في حرام وهو يعني يكون خرج بهذا الكلام يقوله بأن يكفر بالله عز وجل ويخرج عن الدين وهذا الأصل يعني وكم من الناس يعيشون بعضهم مع بعض وتجد لو طبقت عليهم الشرع تجد فيهم في حديهم الرد خاصة ما يفعله بعض الرجال لذلك أيضا فتجد سب الدين مثلا اللهم صل سب النبي صلى الله عليه وسلم سب الله عز وجل وظن المسألة عادي وهو كده يكفر بذلك ويكمل حياته والمرأة تعيش معه ويأتيني أسئلة بهذا الرجل طول يوم طول يسب الدين طبعا كيف تعيشين معه تعيش معه حرام الآن وليس من الإسلام فهذه المسألة يعني والعياذ بالله مسألة أصبحت يعني عمت بها البلوى أصالة والناس تتهاون هذه المسألة وأمور العقيدة لا يصح فيها التهاون ما احنا قلنا التفصيلات بقى دي قبل كده لكن نقول ما هو الأصل طبعا إن لما تقول بسب دين لو سب دين الإسلام يبقى خلاص تكف لكن لو سب دين المرأة على خلاف بقى المسألة بينما يعني مش دينه نفسه بيه الإسلام نقصد بيه خلقه هو أو دينه هو إيمانه هو مسألة أخرى لكن طبعا احنا ناخد عن عموم ما نستطيع إن احنا نقول الأصل في دين مسألة الظاهر فيها لكن لقط عند التدقيق لكن أنت تترك المسألة وتقول للناس كده لا سب الله سب النبي صلى الله عليه وسلم سب الدين كفر ثم الحديث الذي يليه هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء وهذا الحديث فيه ما فيه من تعظيم امر الدماء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس في يوم القيامه الدماء وان دل ذلك دل على حرمه دم المسلم بل أن النبي قد بين بأن حرم دم المسلم أعظم عند الله عز وجل من هدم الكعبة مسلم واحد فقط دم مسلم واحد فقط أعظم عند الله عز وجل من هدم الكعبة ذلك كان أول ما يقضى به بين الناس يوم القيامة هو الدماء كما أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هي الصلاة في العبادات الصلاة وفي الحقوق الدماء وقد قلنا الله عز وجل قال وأنه من قتل مظلوما فقد جعل قد جعل جعل الله عز وجل جعل ما الذي جعله الله عز وجل لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إلا كان منصورا وسيكون له النصر والنصر في الدنيا وفي الآخرة ذلك هذه من أعظم الأمور ومن أعظم الكبائر من أعظم الكبائر نقول أكبر الكبائر بعد الشرك كما قال الشافعي رضي الله عنه هو قتل دم المرء المسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود أول ما يحاسب عليه أول ما يحاسب يوم القيامة من عمله المرء صلاته إذا صلحت صلح فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر وإذا انتقص من فريضته شيء سأل الله عز وجل وقال الله انظروا من عبدها له من نوافل فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم تكون سائر أعماله على هذا وهذا يجمع بين هذا الحديث الذي عند أبي داود والنسائي مع حديث الذي معنا هنا حديث ابن مسعود على أن بين العبد وربه الصلاة سيقضى عليه أول شيء لكن بين العباد حقوقا لبعضهم الله أول شيء سيقضى به هو الدماء وكما قلنا قال العلماء لا يزال للمقتول حقا وأنه يأتي يوم القيامة ملببا من قتله يعني يمسكه من تلاميذه كده الذي قتله يصيح بين يدي رب يا رب سل هذا فيما قتلني ويرمي برأسه بين يديه يعني رأسه الذي قتله يرميه بين يديه القاتل ثم ينطق بعد جل الذي أنطق الجمال وخلق الإنسان من طين أن يجعل الإنسان يمسك رأسه بين يديه يعني المقتول سيمسك رأسه بين يديه ويرميه للقاتل يقول لا سلوا فيما قتلني وهذه من قدرة الله عز وجل فحتى لو اقتص منهم قالوا حتى لو اقتص منه سيأتي يوم القيامة وقلنا لأنه حرمه من الزيادة من الخير وهو العيش في الدنيا الذي قال علماؤنا هذه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أن القاتل له توبة وأنه مع توبته هذا وقد قبل الله عز وجل قد يدخله الجنة ولكن يتبقى هذا الحق للمقتول وهذا تبين بأن الله عز وجل قد جعل له النصر كما قلنا في الدنيا وفي الآخرة وقلنا أول ما يقضى به ليش هو استدل بهذه الجملة ما قلت استدل على الدليل فيما قلت هذه الجملة أن هي قال فينا أول ما يقضى من الناس في الدماء طب قالوا يقضى ليش في الدماء لو كان قد خلاص قتل في الدنيا مش القتل كفارة فما تحتمل ان اما تقول العموم المراد بالخصوص على انه عالم مخصوص بمن لم يختص منه بالدنيا فكان له الحق في الاخره، او تقول هي على عمومها فيمن لم يختص منه في الدنيا فسيختص منه الاخره، ومن اختص منه في الدنيا او عفي عنه في الدنيا يتلقى ايضا له الحق الذي قد قلناه، وهذا الذي استدل به بعض اهل العلم وهو استدلال وجيه ايضا يقبل ولا اشكال فيه. نعم على اول العموم في ذلك. نعم نقف عند هذا افضل، لان الحديث الذي يليه حديث القسامه حديث عظيم يعني فيه مسائل كثيره، فالافضل نوجهه يعني للاسبوع القادم. وفي اي اسئله فيما سبق ولا عايزين تاخدوه نوجهه؟ طيب لو في اي اسئله فيما سبق في القصص قبل ان ندخل في القواعد. اي شيء في القصاص او حتى في غير القصاص اسئله مفتوحه. القصاص في اللغه ياتي بمعنى القطع كقص الصوت قص الثوب، وقد ياتي بمعنى تتبع الاثر ايش البيان، او ياتي بمعنى البيان نحن نقص عليك احسن القصص نبين لك، والثانية فارتد على أثانيهما قصصا تتبعا، يعني هم تتبعوا الآثار التي كانوا عليهم. هذا التتبع هذا في اللغة. انت ما حضرتوش فعل مجني عليه أولي بجان بمثل فعله أو شبهه، فعل مجني عليه أولي بجان بمثل فعله أو شبهه، شان تستغفر القاتل ولك. دقيقة بس. لا مش دايما، ما قلتش كده دايما، انت مش عاجبك دايما مش قادر تفكها معايا، انا عارف ان دي تعباك، لكن انا ما قلتش كده، انا قلت الاصل ان سب الدين كفر قلت ذلك، لكن في حاله ممكن تقول فيها ان هي مش كفر لو كان لا يسب دين الاسلام يسب دين المرء نفسه. لا مش محدده ازاي دي، المقصد يبين يعني هو لما تيجي تساله تقول له انت بتسب الدين قال له لا ما دين انا بسبه ده دينه هو ده ما عندوش دين، يعني ما عندوش دين يقصد بيه ما عندوش ايمان ما عندوش خلق حسن مش ما عندوش دين يعني مش بيسب مش بينتقص من دين الاسلام بيثق من دينه هو، يعني ديانته لو اردت اقولها ذلك يعني ايمانه هو لا موجوده موجوده لا موجوده ما ده ما بقولوش التفصيل ده انا قلت لك بيستغفر الله طول. طيب ماشي هو بيستغفر ان هو سأل. انا بكلمك ان في من لا في من ما تسال بعضهم يعني لو تقول له انت بتسب الاسلام يقول له لا يا شيخ انا الاسلام ايه هسبه انا بسب الاسلام انا بسبه هو مش فاهم طبعا الفرقه، لكن هو يقصد مش يقصد يسب الدين الاسلام يسبه هو يسب خلقه هو يقول له انت ما عندكش دين دين ايه اللي انت فيه ده مثلا، هو ما يقصد الاسلام لكن ظاهر القول طبعا لا يسكت عليه، لكن انا اقول التفصيل هنا لان هو قال في احيانا لكن طبعا لكن الاصل انك تاخد الكلام على ظاهره، لكن لو قال لك انا ما قصدت ذلك انا اقصد كذا خلاص ده امر اخر. اذا قال يا شيخ القاضي يعني وساله السؤال يعني لا يقصد الكفر، لو قال له لا اقصد انا سب الاسلام اقصد انا سب يعني دين هذا الرجل قول الله وبركاته لو فسره بذلك طيب لو وصل لا لا مش شرط مش كل الناس اللي هو بيقولها هو محمد يقول لك ان في ناس لا ما تعرفش هو بيسب فده خلاص انا بتكلم ان وجدت هذه هناك فرق في دي بس لكن احنا لا نقول لكن طبعا هو سب الدين لا شك في الكفر.